يا الله يا الله بسم الله بسم الله يا الله. القدس شبيب فبحيدر جيش المهدي جيش المهدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي هم جند الله القيوم سيف الحق لدى المعصوم هم جند الله القيوم سيف الحق لدى المعصوم وسيدفع عن دين محمد أي تحدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي لن نركع للغرب الكافر بالنار سنرد النار أدعاث فسادا في الأرض واحتلوا بلد الأطهار يستخلف بالحق من يحيي سنن المختار من يحيي سنن المختار القائم سيرف لواه ويطبق أحكام الله القائم سيرف لواه ويطبق أحكام الله إن لم أفدي الدين بعمري فلمن أفدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أسس في كوفة حيدر جيش المهدي جيش المهدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي هم جند الله القيوم سيف الحق لدى المعصوم هم جند الله القيوم سيف الحق لدى المعصوم وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي على الحق ملاق فاق الشهد للموت على الحق ملاق فاق الشهد فاق الشهد أسس في كوفة حيدر جيش المهدي جيش المهدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي هم جند الله القيوم سيف الحق لدى المعصوم هم جند الله القيوم سيف الحق لدى المعصوم وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي كيد الباطل في تضليل والويل لأصحاب الفيل جند الموعود ستلعنهم وسترميهم بالسجين كيد الباطل في تضليل والويل لأصحاب الفيل جند الموعود ستلعنهم وسترميهم بالسجين جاؤونا من خلف بحور ليدسوا أفكار فجور جاؤونا من خلف بحور ليدسوا أفكار فجور فعلوا ما فعلوا بتحسب يخشون من المهد ظهور يخشون من المهد ظهور فالويل لأعداء الدين من أذناب ومحتلين فالويل لأعداء الدين من أذناب ومحتلين فلديني وإمامي وأرضي أبذل جهدي أبذل جهدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أسس في كوفة حيدر جيش المهدي جيش المهدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي هم جند الله القيوم وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي بسم الله وسأهزمهم يا الله أسمعهم قويات اعتادي وسنتبعهم بسم الله وسنلعنهم يا الله وأريهم ما معنى جهادي برجال أولي بأس شديد وقلوبهم كزبر حديد برجال أولي بأس شديد وقلوبهم كزبر حديد حتى صاروا لشرع الخالق أمنع سدي أمنع سدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي أي تحدي أي تحدي أسس في كوفة حيدر جيش المهدي جيش المهدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي هم جند الله القيوم سيف الحق لدى المعصوم وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي فالحجر سينطق بمعالي لا أحمي يهوديا فالحجر سينطق بمعالي لا أحمي يهوديا جاري خلفي محتل النصراني خلفي محتل النصراني هم من جاءوا بالإرهاب هم من جاءوا بالإرهاب لن يجدوا شيئا يحميهم قد بث الرعب بواديهم لن يجدوا شيئا يحميهم قد بث الرعب بواديهم فالمد الصدر سيأتيهم فالمد الصدر سيأتيهم بظهور بظهور من بعد غياب قدار اسم يرعبهم بسم الله كالإعصار إذا يضربهم يا الله كمقتدى اسم يرعبهم بسم الله كالإعصار إذا يضربهم يا الله ولواء اليوم الموعود سيدمر عاد وثمود ولواء اليوم الموعود سيدمر عاد وثمود وسيسحب يأجوج ومأجوج بذل المد بذل المد وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي أي تحدي أسس في كوفة حيدر جيش المهدي جيش المهدي وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي هم جند الله القيوم سيف الحق لدى المعصوم لدى المعصوم وسيدفع عن دين محمد أي تحدي أي تحدي وسيدفع عن دين محمد